إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد لدرس مصطلح الحديث. ومن مقدمة ابن الصلاح رحمني الله وإياه وإياكم والمسلمين، ونراجع الدرس الماضي بطرح 10 من الأسئلة. السؤال 94 بعد 600: ما حكم من لم يسمع إلا لفظ المستملي، والمستملي تقدم معنا هو المبلغ عن الشيخ حديثا، ما حكم من لم يسمع إلا لفظ المستملي في السماع؟ نعم، لا يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا، من غير بيان الحال فيه بأن يبين أنه تلقى هذا من لفظ المستملي ولم يسمع لفظ المملي. وهذا نص ابن الصلاح، قال: من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه. السؤال 95 بعد 600: بماذا يستحب افتتاح مجلس التحديث، وما دليله؟ بماذا يستحب افتتاح مجلس التحديث، وما هو دليله؟ يستحب افتتاح مجلس التحديث بقراءة قارئ لشيء من القرآن. هو ما ذكر دليله، ما ذكر دليله، لكن يستدل له بحديث أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة، وهو تابعي ثقة، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، تذاكروا العلم وقرأوا سورة. فافتتاح مجلس أو مجالس التحديث بقراءة سورة أو شيء من القرآن كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصف بذلك أبو نضرة المنذر ابن مالك رحمه الله تعالى. لكن الشيء بالشيء يذكر، فقد توسع أقوام في الافتتاح بالقرآن لكل ما هب ودب ودرج، وهذا لا ينبغي، مما يحل وقد لا يحل، وهو أجرح وأنكى. السؤال 96 بعد 600: ما معنى الاستنصات، وما حكم استنصات المستملي، وما حكمته، وما دليله؟ أولا، ما معنى الاستنصات؟ نعم، الاستنصات أمر الجالسين بالسكوت وبالصمت، بالسكوت وبالصمت، ما حكمه؟ متعين على المحدث أمر المستملي بأن يستنصت الناس، وعلى هذا الاستنصات دليل، إذ يجل ويعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتكلم به أو يحدث به في مجلس لغط، في مجلس لغط وتداخل وكلام وقيل وقال. دليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير رضي الله عنه، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير؟ استنصت الناس، مرهم بأن ينصتوا، مرهم بأن ينصتوا. ولفت النظر إلى أن هذا النص النبوي متطابق مع آية قرآنية بفقه مشترك بينهما. ما هذه الآية القرآنية وما الفقه المشترك بين الآية والحديث؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال لجرير أسكت الناس، ولكن قال استنصت الناس، وهو متطابق مع قول الباري جل جلاله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، انتبهوا، لا تنشغلوا بغير القرآن. وليس مجرد السكوت، لأن الإنسان قد يسكت وهو مشغول أو منشغل بأمور عن القرآن، فكان من يريد أن ينتفع بالقرآن أن ينصت، يستمع، يلتفت، لا ينشغل، يكون همه هو القرآن، تكون نيته هي سماع كتاب الله تبارك وتعالى، ليحيا الإنسان بالقرآن. استنصت الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور لديكم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني تكفرون نعمة الإيمان والأخوة بينكم، يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. السؤال 96 بعد 600: ما المستحب على المحدث إذا انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الصحابي المتعين إبراهيم، أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يرفع صوته ولا يخفت صوته، وقد تقدم عدم سنية أمر بعض خطباء الجمعة الناس في وسط الخطبة بقولهم صلوا على رسول الله، طيب، صلى الله عليه وآله وسلم، يرفع صوته بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ذكره الخطيب البغدادي. إذن ما الأمر المقرر وما الأمر المنكر؟ بسم الله. ما الأمر المقرر كما ذكر الخطيب البغدادي؟ يقول: إذا مر المحدث على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي ويسلم على رسول الله. أنا قلت بالأمس في التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم: الصلاة أمر الناس أثناء الخطبة بأن يصلوا ويسلموا بصوت جهوري ليس من السنة، فما توجيه الأمرين المقرر والمنكر؟ نعم، المقرر مجلس تحديث، يحدث مثل مجلسنا أو أي مجلس من مجالس علمائنا وشيوخنا. إذا مر بقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مفهوم كلام الخطيب فيما نقل عن أهل الحديث وعلماء الحديث. لكن المستنكر أو المنكر في وأثناء خطبة الجمعة أنه كلما مر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجه الإمام والخطيب إلى الجالسين وقال صلوا على رسول الله، فيرتج المسجد بالصلاة والسلام على خير الأنام، هذا ليس من السنة. وإذا كانت كلمة أصمت يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أصمت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فما بالك بأمر برفع الصوت بصلى الله على نبينا وعلى آله وأزواجه وذريته؟ بلا ريب أن هذا ليس من السنة، ولكن كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة يصلي الإنسان ويسلم الجالس على رسول الله في نفسه. نعم. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه. 98 بعد 600، ماذا يستحب للمحدث في حالة الرواية عن شيخه حين ذكره؟ ماذا يستحب للمحدث في حالة الرواية عن شيخه وحين ذكره، حين ذكره لشيخه؟ هذه السؤالات منتزعة من المادة العلمية التي مرت بنا فيما قرأناه من كتاب مقدمة ابن الصلاح. فإذا حصل فوت لمسألة نبهني عليها، وأنا أحاول أن آتي على المادة العلمية التي تم التعليق عليها وشرحها من غير وكس ولا شطط. نعم نعم. يستحب له ما يلي: تلميذ مع شيخه المحدث، يستحب له يثني عليه بما هو أهل له من غير غلو، واحد. ثانيا أن يذكره بلقب يليق به، بلقب يليق به. وثالثا يلقبه، يعني يلقبه بلقب يليق به ويثني عليه. وكما ذكر ابن الصلاح يدعو له. قال السؤال 99 بعد 600: ما حكم ذكر المحدث للراوي بلقب أو نسبة إلى أم أو بصفة نقص في الجسد عرف بها مع التمثيل لكل مثال أو بمثال واحد، مع التمثيل بمثال واحد؟ ما حكم ذكر المحدث للراوي بلقب؟ بلقب إيش قال ابن الصلاح؟ لا بأس به، لا بأس. قال لا بأس، أي لا بأس به أن يلقب شيخه بلقب عرف به. طيب أمثلته؟ لا، هذا سيأتي في العاهات. لكن محمد بن جعفر لقب بماذا؟ محمد بن جعفر غندر. طيب نسبة لأمه، نسب بعض الرواة، الأصل هو الانتساب إلى الآباء، بعض الرواة نسبوا لأمهاتهم، وانتشر هذا حتى لا يكاد يعرف أحدهم في رواية الحديث إلا بالنسبة إلى أمه. هل يصح أو لا يصح؟ أيضا يدخل ضمن قول ابن الصلاح لا بأس، كيعلى ابن منيا، منيا نسب إلى أمه. أو صفة نقص أيضا لا بأس، وإن كان يكره، لكن ستأتي مسألة الكراهية وما هو الورع، ماذا يقتضي الورع في مسألة ما إذا كان لا يرضى مثل هذا، هذه التسمية. طيب النقص مثل ماذا؟ الأعمش وهو سليمان بن مهران، والأحول عاصم، يعني هذا اضطر المحدثون إليه اضطرارا للتعريف برواة الحديث لما يتعلق بالتعريف من تمييز وتعيين لرواة الحديث للحكم على الإسناد، ومن ثم الحكم على الحديث بالثبوت وعدم الثبوت. ففي منتهاه صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تفهم من هذا أنك تقعد في بيتك وتغتاب الناس لغير مصلحة ولا نصيحة ولا دين، وتقول والله أنا سمعت يقولون الأعمش والأحول، وهذا عندنا جارنا البطين والبخيل والشحيح، هذا ما يسوغ اللهم إلا إن كان من باب النصيحة. كأن يأتيك رجل يقول لك زميلك في العمل هذا الشاب تقدم لخطبة ابنتي، ما رأيك فيه؟ قل له والله متهاون في الصلاة، قل له رجل بخيل مثلا، قل له يتعاطى ما لا يحل، هذا بلا ريب أنه دين ونصيحة، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 700، وصلنا إلى 700. ما حكم تلقيب راو بلقب يكرهه مثل لذلك؟ تلكم الألقاب إذا كان أصحابها لا يكرهون. ما حكم تلقيب راو بلقب يكرهه مثل لذلك؟ الإمام أحمد ما رأيه؟ الإمام أحمد إيش رأيه؟ نهى عنه وكرهه. مثال ابن معين بين يديه قال حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا إسماعيل بن علي فنآه أحمد وقال قل إسماعيل ابن إبراهيم، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، إن كان ولا بد فقل الذي يقال له ابن علي. قال الإمام أحمد فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه. وكذا فيما يتعلق بما هو أبلغ، كأن ينقل أو يروى عن صاحب اللقب أو صاحب هذا الاسم أو التسمية أنه يكره أو دعا، وليس يكره فقط بل دعا على من يلقبه بهذا اللقب، كما الحال في المسيب لمن يلفظ هكذا بالفتح. فقد روي عن سعيد أنه قال سيب الله من سيبني، يعني من قال سعيد بن المسيب على المفعولية يعني قد تصيبه دعوة سعيد لو صح هذا الأثر عنه، حيث قال سيب الله من سيبني، فقل تورعا وإبراء للذمة سعيد بن المسيب. الحادي بعد 700، الواحد بعد 700. ما المستحب فعله للمحدث إذا أملى عن جماعة من شيوخه مجتمعين؟ ما المستحب فعله للمحدث إذا أملى عن جماعة من شيوخه مجتمعين؟ المستحب له، ها المستحب له 7 أمور ذكرها ابن الصلاح. أولا، اجتمع عدد من شيوخه طفق يحدث عن الجميع، ما أدب المحدث حين التحديث عن هؤلاء الشيوخ أو المشايخ؟ أولا، أن يقدم الأعلى من شيوخه سندا، الأعلى من شيوخه سندا، أو الأولى، أو الأولى من غيره كإمامته وشهرته وجلالة قدره أكثر من غيره. ثانيا، قال أن يملي عن كل شيخ منهم قال حديثا واحدا. إيش ضابط الاختيار؟ قال يختار ما على سنده وقصر متنه، على سنده وقصر متنه، وهذا غير باب قراءة الكتب والأجزاء الحديثية والمشيخات وغيرها. فتلكم كما سيمر بنا يطلب فيها التمام، أما هنا فمجلس إملاء فيه انتقاء وانتخاب. ما ضابطه؟ حديثا واحدا يختاره عاليا ويختار متنه من القصار. ثالثا، ينتقي ما يمليه، ينتقي الأكثر جمعا للفوائد. رابعا، يتحرى ما يستفاد منه، يتحرى ما يستفاد منه. كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها فوائد. وهل يفهم من قوله ويتحرى المستفاد منه أنه يبرز ما يفيده الحديث ويدل عليه من أحكام، أو أنه بادئ ذي بدء يتخير من مجموع الأحاديث 40 أو 100 حديث بين يديه يتخير الأجمع ويتخير الأعلى وهو ما يفيد السامعين في ذلك المجلس؟ الخامس، ينبه على ما فيه من فائدة. قال هكذا: فائدة وعلو وفضيلة. من الذي يصنع من الأئمة المتأخرين هذه الصنائع أو هذه الصنيعة؟ المزي رحمه الله تعالى، هذه هي السمة ظاهرة وبارزة في كتابه تهذيب الكمال. سادسا، وهو أمر مهم، قال: يتجنب ما لا تحتمله هو يتكلم عن إيش؟ عن نصوص من التوراة والإنجيل، أو عن حكم وأقوال غير معصومة، هو يتكلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا يقول يتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين. يتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين. سابعا، قال: وأن يختم الإملاء. ها، يختم الإملاء يا أحمد بشيء من الحكايات والإنشادات والنوادر بأسانيدها، وهذا فقه الآيات القرآنية وفقه الأحاديث النبوية، فما من آية ولا حديث إلا وتجد فيها أحكام وعقائد وعبادات ومعاملات وأدبيات ورقائق. شوف، اقرأ وتدبر، اقرأ مع التدبر جل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، تجد فيها فوائد زوائد، وتجد أمورا متعددة. هذا يؤكد على ماذا؟ يؤكد على أن القرآن والسنة وحيان من الله تبارك وتعالى لتعليم الناس ولتزكيتهم ولتأديبهم ولتربيتهم ولردهم إلى ربهم، وليس فقط كما يقول الغربيون العلم للعلم. العلم للعلم، علم من غير عمل وسيمر بنا، علم من غير زكاة لا ينتفع الإنسان به بل قد يكون وبالا على صاحبه، علم من غير أمانة، علم من غير صلاح واستقامة وديانة، وبال، مفاخرة، مكاثرة، مكابرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما ينفعنا ويرفعنا الله عز وجل به. السؤال الثاني بعد 700: ما حكم ما إذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته؟ وصنيع من من العلماء هذا؟ ما حكم ما إذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته على تخريجه؟ وصنيع من من العلماء، صنيع من من العلماء هذا؟ نعم، قال ابن الصلاح: لا بأس، لا بأس بذلك، قصر عن أن يخرج فليستعن بغيره. صنيع من؟ صنيع بعض شيوخ الخطيب البغدادي كما نقل الخطيب عنهم ذلك. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 28، معرفة آداب طالب الحديث. قال: وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم. قال: فأول ما عليه تحقيق الإخلاص، والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية. قال: روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. قال وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله بعد ذكر النوع 27 وهو معرفة آداب المحدث، قال النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث، معرفة آداب طالب الحديث. قال وقد اندرج طرف منه أي من معرفة آداب طالب الحديث ضمن ما تقدم، يعني في الأنواع التي سبقت، لا سيما النوع 26، النوع 26 في صفة رواية الحديث، في صفة رواية الحديث وأدائه. فقد تقدمت منثورات وصفات وأدبيات لما ينبغي أن يكون عليه طالب الحديث. قال فأول ما عليه، يعني أول ما ينبغي على طالب الحديث أن يكون عليه، تحقيق الإخلاص، والإخلاص صدق توجه القلب إلى الرب، صدق توجه القلب إلى الرب، وقصد الله وجه الله تبارك وتعالى بهذا العلم وهذا العمل وهذا التحديث وهذا السماع، والحذر من أن يتخذه، أن يتخذ الحديث وصلة بالضم كغرفة، أي اتصال وسبب يصل به إلى الأغراض الدنيوية، يصل به إلى الأغراض الدنيوية. وهذا يقتضي أن يكون أحدنا، وأن يكون طالب الحديث مراقبا محاسبا معاتبا نفسه في كل وقت وفي كل حين، كما قال أبو بكر الآجري في آداب حملة القرآن، يحدث طالب العلم نفسه، يقول ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بقيامي، ماذا أردت بقعودي، ماذا أردت بعلمي. لا يساوم بالعلم ولا يشتري به ثمنا قليلا ولا يقايض، إن أعطي رضي وقرأ وأقرأ، وإن لم يعطى انقطع. فإن هذا من علامات عدم صدق توجه القلب إلى الرب جل جلاله. قال روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال من طلب الحديث لغير الله مكر به، افتضح أمره في دنياه وفي آخرته، نسأل الله السلامة والعافية. وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به، لمن أراد الله به. وكيف لا يكون ذلك، ولا النصوص كثيرة في فضائل سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضائل تبليغه. ومن أبرز تلكم الأحاديث الحديث الذي تحفظون صغارا قبل أن تكونوا كبارا، نضر الله امرأ سمع مقالتي، نضارة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا من أصحاب تلكم الوجوه. قال وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن النجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان وكان عبدين صالحين، فقال له بأي نية أكتب الحديث؟ فقال ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس الصالحين. نعم، قال ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية، يعني قال عليكم بالإخلاص لله، عليكم بتصفية النية، عليكم بتحقيق الإخلاص لله عز وجل، لأن تحقيق الإخلاص ركن في كل علم وفي كل عبادة. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية، من أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد ابن حمدان الحافظ له مستخرج قال وكان عبدين صالحين يعني ابن نجيد وابن حمدان. فقال له بأي نية أكتب الحديث؟ فقال ألستم عندكم ترون وبين يدي تروون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ولعله مما يستأنس به وفيه، لكنه ليس بقريب جدا من هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فما أعظم هذه الرحمات والخيرات والبركات المتنزلة مع تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة لا مجازا من تنزل هذه الأمور على الجالسين الذاكرين لكتاب الله المتدارسين له، ومن تدارس كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالشطر الآخر الذي ذكر النبي صلى الله عليه ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس الصالحين، بل هو النبي سيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليسأل الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبيل رحمه الله تعالى قال من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. هذا الأثر قبل أن أشرع في ما قرئ جديدا هل له أصل؟ وهو عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. قال العراقي لا أصل له في المرفوع. قال الحافظ العراقي لا أصل له في المرفوع، وإنما هو من قول سفيان بن عيينة، وإنما هو من قول سفيان بن عيينة كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمهم الله أجمعين. قال نعم وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد. طب بقي هذا السؤال مطروحا، يقول ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية، من أقرب الوجوه في إصلاح النية استحضار كون النية ركنا في العلم والعمل، والأدلة كثيرة فيما تحفظون، ومنها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومنها أن يدعو العبد ربه اللهم اجعلني من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلني من ورثة جنة النعيم، ومنها مجاهدة النفس إذا أراد قبل أن يعمل وقبل أن يقول يحاسب نفسه. ولذلك نقل وروي عن بعض أصحاب الحديث مطالبة الناس لهم بأن يحدثوا، فكانوا لا يحدث أحدهم ويقول ويردد أحدهم يردد أحدهم فيقول حتى تأتي النية، حتى تأتي النية، لأن الأمر جد خطير إذا قصد الإنسان بكلماته وإذا قصد الإنسان بأعماله وسلوكياته غير وجه ربه، فهو داخل ضمن الوعيد الشديد في طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. وأول من تسعر بهم النار رجل أوتي القرآن، ما هو جاهل بالقرآن ولا جاهل بالسنة، لكنه أخذ القرآن وقرأ القرآن ليقال قارئ اسمع صوتك، حسن تلاوتك، جود، فهذا من الأمور المتحتمة والأمور التي تقربك إلى ربك، لكن تفقد نيتك وانظر إلى قصدك. هذا التحسين والتجويد لماذا؟ ليقال نسأل الله السلامة والعافية، أم اللي تخشع بهذا التجويد وهذا الترتيل وتخشع غيرك؟ قال فقد روينا وليأخذ نعم قال نعم فقال رسول الله صلى الله قال فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأس الصالحين، وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد. وهذا من الأهمية بمكان. تطلب علم ساعة ساعتين، يوم يومين، سنة سنتين، علق قلبك بربك، لا تغفل عن ذكر خالقك ومولاك، ردد في قرارة نفسك لولا الله ما اهتديت، يا ربي يا ربي يا ربي ما قدمت لك شيئا، ولكنك أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أنت رب العالمين، تعطي على القليل الكثير. ردد هذا في قرارة نفسك، ما قدمت لك شيئا، ما عملت لك شيئا. هذا بلا ريب أنه من التواضع والاضطراح بين يدي الله، يرجى لصاحبه إن شاء الله تبارك وتعالى أن ينفعه الله بهذا العلم وأن يجزل له الثواب. أما أنا قد تعلمت 50 سنة، من أنا من أنت؟ إيش الذي تقول؟ هذا كله بلا ريب من العنجهية ومن عدم التواضع ومن تكبر. نسأل الله السلامة والعافية. وضعه الله، وضعه الله علما وعملا، فاللهم سلم سلم. نعم. قال رحمه الله: وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. قال: فقد روينا عن أبي عاصم النبيل رحمه الله قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. نعم. قال رحمه الله: وليأخذ نفسه، هذا الأدب الثاني. الأدب الأول أن يحقق الإخلاص لربه، أن يحقق الإخلاص لربه. الأدب الثاني: ليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. وجماع ذلك في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أخلاقه الأدبية وفي سلوكياته الرفيعة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقد روينا عن أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الملقب بالنبيل قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين. من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. يعني حتى يتناسب الحالان، حال أخذه لا سيما للسنة وللحديث، وحاله هو ولسان الحال أبلغ من المقال، فيجب أن يكون خير الناس. قال: وفي السن التي نعم. قال رحمه الله: وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته اختلاف، سبق بيانه في أول النوع 24، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. قال: وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. قال: روينا عن يحيى بن معين أنه قال: 4 لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. قال: وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلو؟ فقال: بلى والله شديد، لقد كان علقمة والأسود رحمهم الله يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فيسمعانه منه، والله أعلم. قال: عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. نعم. قال رحمه الله: ويبدأ بالسماع هكذا. قالوا: في السن الذي قالوا في السن الذي يستحب فيه الابتداء، في السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث. أما السن الذي يحدث فيه، كم من الضوابط مر بنا فيما ذكره ابن الصلاح في المحدث في أي سن؟ ها، الحسن بن خلاد الرمهرمزي قال في سن 50، وغيره قال في سن 40. هنا في السماع، في السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته، اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين، وقد ذكر هناك مما ذكر، ذكر أثر عن أبي عبد الله الزبيري في استحباب كتب الحديث في سن 20. إيش التعليل؟ استحباب كتب الحديث في سن 20، قال لأنه مجتمع العقل، مجتمع العقل وهو الأشد والقوة، فينبغي أن يستغل الشاب الذي في مقتبل العمر أن يستغل عمره في سماع كتاب الله وفي سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده أو جهده، جهده أو جهده بالضم أو الفتح، كلاهما بمعنى الوسع والطاقة. إذن إيش الفرق بينهما؟ بالضم لغة أهل الحجاز وبالفتح لغة غيرهم، وكلاهما بمعنى الوسع والطاقة. قال فليشمر عن ساق جهده أو جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره أي بلده. الأسند يعني الأعلى إسنادا، الأنظف إسنادا، الأشهر والأصح، كل ذلك يدخل في الأسند، من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. وسيأتي مزيد ذكر آثار في الترغيب فيما يتعلق بالعلو. قال فإذا فرغ من سماع العوالي، الإسناد العالي هو الذي قلت فيه الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكثر تنقية وتصفية لإسناد أو لأسانيد الحديث، ولذلك اشتهاه المحدثون الكبار. قال إذا فرغ من سماع العوالي، العوالي إيش هي؟ الأحاديث التي قلت الوسائط فيها وقل الرواة فيها ما بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليرحل إلى غيره. روينا أي روى شيوخنا لنا عن يحيى بن معين أنه قال أربعة لا يؤنس منهم رشد، أربعة هكذا عندي لا يؤنس منهم رشد، لاحظ وافهم المراد، حارس الدرب، حارس الدرب لخلوه وفراغه وانفراده، ومنادي القاضي، قد يدخل من يحب ويبعد من لا يحب، وابن المحدث فالله المستعان. وقديما قالوا أزهد الناس في علم الرجل أهله، من كثرة ما يحدثهم وكثرة ما يسمعون، ملوا وإن الله لا يمل حتى تملوا. قال ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ستبقى دائرة مسموعاته محصورة في علماء بلده ومحدثي مصره، والناس قد انتشروا. ولذلك لما قال الأمير والخليفة لمالك ألا ترى يا أبا عبد الله أن أحمل الناس في الأمصار والبلدان والأقطار على الموطأ، قال لا يا أمير المؤمنين، لا تحملهم على كتاب واحد، لأن الناس انتشروا في الأمصار ورحلوا إلى البلدان والأقطار وعندهم ما ليس عندنا، فلماذا تحمل الناس على كتاب واحد؟ قال وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو، في طلب العلو إسناد عال يعني قلت الوسائط فيه، أيرحل في طلب العلو؟ فقال بلى والله شديدا، يجب أن يشتد في هذه الرحلة لأن طلب الإسناد العالي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما سيمر بنا سنة عن من سلف، طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف. قال قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو؟ قال بلى بلى والله شديدا، لقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما، ما يقتصرون على السماع بنزول حتى يخرج طلبا للعلو إلى عمر فيسمعانه منه، يعني يسمعان الحديث منه، والله أعلم. وعن إبراهيم بن أدهم البلخي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق، خرج له في البخاري في الأدب المفرد وهو متقدم، توفي سنة 62 و100. وإبراهيم بن أدهم نقلت عنه أمور حكايات ونوادر ولطائف مما يدل على زهده وورعه وعبادته، وألصق بعض المتزهدين به ما لم يقله وما لم يعمل به. شأنه كشأن من؟ عبد القادر الجيلي، سيدي عبد القادر الجيلاني، صح عنه كثير من الزهد والرقائق والورع والعبادة، لكنهم ألصق بهذين الإمامين، ألصق أقوام بهما ما لا يصح عنهما من الخرافات والأساطير، والله المستعان. قال وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، برحلة أصحاب الحديث، وهو مروي عن رجل من طبقة دون طبقة إبراهيم بن أدهم، وهو يوسف ابن أسباط الزاهد المتوفى سنة 200 أو بعد سنة 200، قال بهذه المقالة، قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الذي يدفع البلاء هو الله تبارك وتعالى، وقد شرع للمسلمين أن يستدفعوا هذه الأذايا والبلايا والنوازل والكروب والخطوب بدعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به وصدق اللجوء إليه وأن يتوسلوا بالوسائل المشروعة، ومنها أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بحفظهم لكتاب الله والانشغال به وبروايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل هذه من الوسائل المشروعة ليست ممنوعة، من الوسائل السنية المشروعة، ومنها ما ذكره هاهنا من قوله إبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، على هذا المعنى، على هذا المعنى. قال ولا يحملنه الحرص والشره، والشره هو أشد الحرص، الشره هو أشد الحرص، ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه، لأن الله تبارك وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن، أخلصه وأصوبه، ولم يقل الله تبارك وتعالى أكثر، بل ورد في التفسير، وهذا من لطائف التفسير، أن بعض العلماء من المفسرين وغيرهم أدخلوا ضمن قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر الاستكثار من سماع الحديث وروايته من غير تدقيق ولا ضبط لما يسمعون أو لما يروون. نعم. قال رحمه الله وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث، على ما روينا عن العبد الصالح بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه، قال وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث ب5 أحاديث. قال وروينا عن عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه قال إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. قال وروينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. نعم. قال رحمه الله وليستعمل طالب الحديث، وهذا هو الأدب الثالث، وليستعمل ما يسمعه أي ليعمل، ليستعمل أي ليعمل بما ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة، فذلك زكاة الحديث كزكاة المال. إذا رزقك الله عز وجل مالا فلا بد أن تخرج ربع العشر تنمية وتطهيرا لنفسك ولمالك، فكذلك إذا رزقك الله عز وجل الحديث ورزقك الله عز وجل السنة فعليك أن تؤدي زكاة الحديث. قال على ما روينا عن العبد الصالح بشر ابن الحارث الحافي الزاهد العابد، وهو بشر بن الحارث ابن عبد الرحمن المروزي المعروف والملقب بالحافي، توفي سنة 26 و200، وهل لقب بالحافي لأنه يحتفي ولا ينتعل؟ والإنسان قد يثار عاطفيا عندما تقرأ عليه تراجم العباد والزهاد والصالحين فيستميله ذلك السلوك حتى يدع السنة. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون تأثره بذكر سير السلف الصالحين عليه أن يضبط تلكم السير بسيرة خير البشر. فلو تحمس الإنسان قال أنا خلاص ما ألبس، من يوم ما أخرج من البيت ما ألبس نعال، أريد أن أحتفي. تريد أن تحتفي ليش؟ قال بشر الحافي مالك رحمه الله تعالى كان يحتفي أحيانا ويقول لا أطأ بنعلي أرضا ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو صح هذا عنه. لكن انتبه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الخفاف ولبس النعل، وقال ليستكثر أحدكم من النعال، ليستكثر أحدكم من النعال بلا سرف ولا مخيلة، فإن الرجل ما يزال راكبا ما دام منتعلا، لا يزال راكبا ما دام منتعلا. لكن انتبه، في الشمائل المحمدية فيما مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم مشى منتعلا ومشى حافيا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنتظر حتى يسرق نعلاك قال وروينا عنه أي بشر الحافي بن الحارث، روينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، وهو بالنسبة لحد الزكاة كما الحال فيها ربع العشر. وهذا يعني فيه لطيفة وله توجيه، لكن الإنسان يعمل بكل ما سمع من الأحاديث على الوجه المشروع. قال وروينا عن عمرو بن قيس الملائي، عمرو بن قيس الملائي الحافظ البزاز، وهو ثقة إمام. لاحظ ماذا قال الثوري وهو من تلاميذه، قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى عمرو بن قيس الملائي أدبني، شوف لاحظ إيش قال الثوري في الملائي في شيخه، قال أدبني وعلمني القرآن وعلمني الفرائض، وقد كنت آتي بيته فإذا لم أجده أذهب إلى المسجد، فإذا لم أجده أذهب إلى المقبرة، أذهب إلى المقبرة فأجده قاعدا في المقبرة باكيا، قاعدا في المقبرة باكيا. ولاحظ هذه العبارة التي نطق بها الثوري في الملائي، قال عمرو بن قيس أدبني وعلمني، ما في علم وحده، لابد من علم وأدب، لابد من أدب وعلم، لا ينفصلان ولا ينفك أحدهما عن الآخر. قال وروينا عن عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه. الأصل في الترضي هو أنه يترضى عن الصحابة، ولكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يتوسع وكأني به يقول الترضي للصحابة ولغيرهم. قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة، يعني واحدة، تكن من أهله، اعمل به ولو مرة واحدة، ولو مرة تكن من أهله. وهذا يتوجه لبعض السنن، فقد يعمل الإنسان بسنة لمرة، أما إذا احتفت القرائن بالسنة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلزمها أو يلازمها، أو ثمة فضائل ترقي تلك السنة إلى درجة المستحب فما هو أرفع وأعلى، فينبغي للإنسان أن يداوم ويستمر، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن ثمة سنن لو قام بها الإنسان مرة واحدة يصدق على أنه قام بها، مثل صلاة التسابيح، صلاة التسابيح مع القول بثبوتها، وقد صححها إمام الصنعة إمام العلل الدارقطني رحمه الله تعالى، وابن ناصر الدين الدمشقي والسبكي والسيوطي وابن حجر وابن الملقن وجمهور غفير. لمن يرى صحتها لو قام بها ولو مرة في عمره فقد أصاب السنة وأدرك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وروينا عن وكيع، وكيع بن الجراح شيخ البخاري شيخ الشافعي رحمه الله، قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. قال: وليعظم شيخه ومن يسمع منه. نعم، قال رحمه الله: وليعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال الحديث والعلم، ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يضجره، فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. وقد روينا عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، والله قال أعلم. رحمه الله قال في قول وكيع: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، وهذا بلا ريب أنه من أعظم ما يعين طالب الحديث على حفظه أن يعمل به. وهذا القول مروي معناه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا القول يعزى لوكيع، وأصله مروي عن شيخه إبراهيم ابن إسماعيل، اضبط معي، شيخ وكيع إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع، بالتشديد ابن مجمع، هو الذي قال هذا القول، وهو شيخ لوكيع، ولكن مع إمامة تلميذه هو مضعف في الحديث، وكان قد أصيب بالصمم كما روى ذلك ابن أبي خيثمة، حتى إنه كان لا يجلس بجوار الإمام الزهري فلا يكاد يسمع شيئا. قال: نعم، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله أعلى وأعلم.